جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: من أفطر وهو مسافر من غير مشقة ولا غير ذلك من غير مشقة ولا شيء من ذلك فهل في صيامه شيء؟ لا لا أبدا، ما دام انك مسافر فلك الرخصة، لكن مثل ما كررنا أكثر من مرة، ما دام ليس عليك مشقة فالإمساك أفضل، لأن القضاء قد يصعب عليك، هذا هو الأفضل. لا فأنت مسافر لك الرخصة الحمد لله. الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره صام وفي بعض أسفاره أفطر، فالحمد لله الباب مفتوح. يقول السائل: من أين يبدأ من أراد السعي؟ من أين يبدأ؟ يبدأ من الصفا، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ترقى على الصفا وترقى على المروة في نهاية الشوط 7 أشواط، من الصفا إلى المروة 1، ثم ترجع من المروة إلى الصفا هذا 2، ما تعد 14، لا 7. الشوط الأول يبدأ من الصفا والسابع ينتهي، إذا أخذته من الصفا ينتهي بالمروة. يقول السائل: صلينا في المسجد الحرام صلاة العشاء وكون بين أيدينا نساء وكونوا صفوفا أمامنا، فما حكم صلاتنا؟ المسجد الحرام قد يكون زحام شديد والاحتراز من مثل هذا قد يصعب، فلعل الأمر إن شاء الله فيه واسع، لا سيما أنكم لم تتعمدوا ولم تتساهلوا، ولكن قد يغلب الإنسان على أمره، والله أرحم الراحمين. يقول السائل: بعض النساء من حرصهن على الخير يتصدقن على عمال النظافة في المسجد النبوي، وقد تلامس أيديهن أيدي العمال، فما حكم ذلك؟ على كل حال، أولا أنه ينبغي للمرأة أنها تبتعد عن ملامسة، لأنه يعني إذا كانت ستعطيه نقود فإنها ما تلبس القفازين، أو أنها تناوله طرف الأوراق وهي ممسكة من الطرف الآخر، وإن كانت تريد السر وألا يتبين ما أعطته تجعل هذا في منديل مثلا ثم تناوله إياه من بعد. على كل حال، إذا كانت النفوس طيبة والإنسان لم يتعمد شيء فالذي لا يتعمده الإنسان لا يضره إن شاء الله. يقول السائل: متى تبدأ أذكار الصباح والمساء؟ أذكار المساء والصباح؟ نعم، أذكار المساء من العلماء من يرى أنه من العصر لأنه من المساء، ولأن الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال يبدأون بعملهم من العصر إلى الفجر، والآخر من الفجر إلى العصر، فما دام أن الملائكة يعني بدأوا أعمالهم جديد والنهار أيضا صار مساء، فأذكار المساء تبدأ. ومنهم من يعني يتشدد ويريد أن يثبت تماما ويقول مع غروب الشمس، إذا غربت الشمس، والأمر الحمد لله إن شاء الله واسع. أما الصباح هذا مفروغ منه،